الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له محمد عابد السندي بقوله كتاب القراض، القراض، والقراض هو تمكين المال لمن يتجر به بجزء من ربحه، ولا يكون بلفظ الإجارة، يعني هو مثل المضاربة، هو المضاربة، يعني أعطي الآخر مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح بيننا، ولا يكون إجارة، يعني يقول أنا أجرتك بهذا المال لتعمل فيه، لا. قال أخبرنا، قال الإمام أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفل مر بعامل لعمر فرحب بهما وسهل، أي قال لهما مرحبا وسهلا، نزلتم مكانا رحبا ووطئتم موطئا سهلا، يعني هذا للترحيب، وأهلا كذلك، أي حللتم أهلا، يعني كل واحد مرحبا وأهلا وسهلا، أي نزلت مكانا رحبا أو صدرا رحبا، ونزلت أهلا وحللت ووطئت موطئا سهلا. فرحب بهما وسهل، وهو أمير البصرة، وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. طبعا ابن أمير المؤمنين وهو عامل لأمير المؤمنين، يعني يتمنى أن ينفعهما بشيء. ثم قال بلى، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، يعني إما خراج أو جزية أو نحو ذلك، يريد أن يرسل به الأمير المؤمنين وهو بالبصرة. فقال فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكم الربح. المال ده تأخذوه تشتغلوا فيه وتتجروا فيه، ثم إذا وصلتم إلى المدينة تعطي أمير المؤمنين رأس المال والربح لكما بمقابل العمل. طب وفين حق المال؟ يعني هما يعملان ويسترك معهما صاحب المال، والمال مال الله، إذن لابد أن يقسم الربح بينهما. شوف عمر هيعمل إيه رضي الله عنه. فقال وددنا، يعني نتمنى ذلك، ففعل. فكتب لهما إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال، فلما قدم المدينة باع فربح، يعني اشتروا بهذا المال تجارات من تجارات الشام وباعوها بالمدينة واكتسبوا منها وكسبوا منها. فلما دفعاه إلى عمر قال لهما أكل الجيش قد أسلفه كما أسلفكما، يعني كل اللي معاكم أسلفهم كما أسلفكم، مش معنى أنتم ميزكم، يعني أدي المال وربحه، هاتوا رأس المال والربح كمان. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين. عبد الله رضي الله عنه فيه من الورع وفيه من الإجلال لأبيه مما جعله يسكت ولم يناقش. فقال عبيد الله ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك هذا المال أو نقص لضمناه، يعني كنا ضامنين له. فقال أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح الماء ذلك المال، هذا إسناده صحيح، وهذا حكم سديد وقد أقره عمر رضي الله عنه، فهذا الإسناد صحيح. ده تصحيح للمعاملة. أي نعم. المعاملة معاملة من الأصل مش كده. ما هو أراد أن يكون الربح لهما كله. يعني اللي الأمير عمله معاهم. أه. أراد أن الربح لهم كله. أي نعم. دي كانت معاملة نوع إيه؟ هم على سبيل المال أمانة، خذوا المال أمانة. أه. وهم زي ما قال عبيد الله لو هلك لضمناه. فعمر رضي الله عنه عملهم معاملة القراض، يعني كأنهم أخذوا المال الذي هو مسؤول عنه ليتجر فيه، فيكون الربح بينه وبين صاحب المال وهو بيت مال المسلمين. هل مثلا نقول عمر صحح المعاملة بالطريقة دي؟ لأن كان في شبهة. مش صحح المعاملة، هو صحح الرأي الرجل الذي كان عنده الذي أشار عليه. أنا أقصد إن البداية كان الربح كان ليهم كله. إيه نعم. لكن هنا في شبهة إن عمر لم يصحح. ابن أمير المؤمنين. عمر لم يصحح هذا التصرف من الأمير أو الوالي، وإنما أخذ برأي من أشار عليه أن يجعله مضاربة قراضا. يعني كيف يكون يعني هو غالبا مناصفة مثل ما فعل هنا، أو على حسب ما اتفق. يعني لو أنا أعطيتك مالا وكان المال كثيرا وأنت جهدك مش هيكون لا يضاهي هذا المال، فأقول الربح بيني وبينك ثلث وثلثين مثلا، أو ثلاث أربع وربع، أو نصف ونصف على ما اتفق على هذا القراض المضاربة، أو نحكم العرف لو ما فيش، أو العرف أو أهل الصنعة مثلا. حتى لو فيها ظلم. في الظلم بقى لا بنقول، حتى يعني مثلا ممكن يكون زي ما حضرتك قلت الجهد قليل والمال كثير واتفق على النصف، وصاحب المال راضي بذلك. لا بأس لا بأس، هذا مراد. هنا شيخنا في الصورة الأخيرة لو خسر لا ضمن. أي نعم. هذا رواه مالك في الموطأ والبيهقي من طريق الشافعي ومن طريق يحيى بن بكير عن مالك أيضا، وراه الدارقطني من وجه آخر من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مختصرا. قال كتاب الاستقراض، الاستسلاف يعني السلف. قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه. صحيح. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجة والدارمي والطحاوي وأحمد والبيهقي كلهم من طريق مالك به، إلا مسلما ففي الموضع الثاني من طريق غندر، ورواه ابن ماجه من طريق مسلم بن خالد كلاهما عن زيد به، وعند مسلم في الموضع الثاني أيضا فإن خير عباد الله فكان خير الناس، وعند النساء خير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل، أي طلب منه أن يسلفه بكرا، فلما حان وقت سداد هذا الدين أمر أبا رافع أن يرد الدين والسلف الذي استسلفه من هذا الرجل، فلم يجد في الإبل ما يضاهي ما استسلفه، فوجد خيرا منه فقال أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. يعني أنا لي عند رجل 1000 جنيه مثلا، أو 1000 جنيه الدين ماشي، المهمة يعني الأجل أن يرده لي بعد شهر، فجاء بعد شهر فأعطاني من نفسي من غير أن نتفق 1200، أحسنكم قضاء. لكن لو قلت له حين الاستسلاف أعطيني أو أعطيك 1000 على أن تردها لي 1200، هذا الربا، هذا الربا، ربا الفضل والنسيئة. هو المسلف لو نوه بهذا الأمر لا يجوز. لا هو أعطاه المال وقال والله وقد قال النبي أحسنكم قضاء أحسنكم أداء، وجاء رجل إلى رسول الله يعني إيه يعني بخلي بالك من خلي بالك من لا طبعا ده لا هذا اتفاق بس ما اشتركش عليه ولو هذا في اتفاق لو ان قيمه المال قلت هذا امر اخر يعني اقترضت من انسان مالا ما وحين حل الاجل وجدت ان هذا المال لا قيمه له او قيمته صارت ضعيفه جدا أقومه بالذهب أو الفضة في وقته وأرد له مثله في هذا اليوم وقت الأداء وقت الأداء وأخذ منا 1000 جنيه كان يسوي مثلا جرام فضة أي نعم فلما جاء الأجل ما يسويش نص جرام أو صار 2 جرام مثلا حتى لو كان الذهب والمال موازيا يعني الاثنين برضه قلت قيمتهم برضو يعني هننظر قيمة الجنيهات في وقت القراءة الاستقراض وقيمته في وقت الأداء واجب حقه معذرة للتالي هل يلحق بذلك مؤخر الصداق والمؤخر الصداق يعني كان مؤخر الصداق زمان مثلا يجيب لها 10 جرام ذهب دلوقتي ما يجيبش نص جرام اي نعم ان هو هذه ما هي الا رموز للذهب يتعجل به على ايه يكون متفقين على كده على ايه على ان هو انت هتكتب 10 20 الف جنيه مؤخر صداق يوافق 15 جرام ذهب لما تيجي تقول لا من غير ما يتفق لان هي اصلا هي كده 20 الف جنيه ب 4 جرام 5 جرام مثلا ماليش دعوه بالمعروف بين الناس بتتعامل بالمعروف بين لا محدش بيتعامل بالذهب دلوقتي احنا زمان كان الالف جنيه هم 1000 جنيه لمدة 10 سنين دلوقتي 1000 جنيه يسوي 10 جنيه هذا شكرا من بقى في رب استثناء فقط لكن مش المضاربة لغير ذلك اي نعم الناس لما تيجي تضارب لا المضاربة شيء مالي دمعتوش قيمة لا المضاربة شيء والاستقراض شيء اخر المضاربة فيها ضمان وانت خسرت مالك وانا خسرت جهد وقتي من هذه المسألة وقلنا أما يجي واحد يسلف آخر مبلغ من المال يقومه من بداية يقول له مثلا أخذ مثلا 5000 يسوي كم ذهب يسوي مثلا 5000 حتى لو لم يقل له ذلك لكن معروف في ذلك الزمان كان هذه تساوي كذا وهذا الذي يسترده الآن لا يساوي كذا لابد أن يبلغ كذا زي ما هو معروف الأوراق النقدية هذه ما هي إلا رموز للذهب للرصيد ما مش مهم معروف اللي مش عارف خلاص يبقى هشوف غيرك لا اما اجي اسدد انا مشتري منه 20000 جنيه يقول لي ال 20000 جنيه قيمتهم دلوقتي 40000 جنيه مش هدي لك ال 20000 جنيه اللي اخدتهم لا طبعا ما انا مش هدي له ورقتي هيعمل ايه؟ يبقى هشتكي والقانون معايا لا القانون معايا انا قانون يبقى ظالم بقى طيب خلاص انا ماله مال القانون احنا بنتكلم الشرع ماشي يا شيخنا المعروف عرفا كان المفروض صفقا لا لا هو ده معروف بين الناس ها؟ الفتوى السائدة الآن أن يعطى ما كان يضاهيه في ذلك الوقت مما يوازنه ذهب أو فضة. ابن العملة غير أي نعم. لا يسيب له. يسيب له. هو ده العدل. أنا بقول له أنا أخذت منك 20. هو هذا فتوى العلماء في الزمان هذا بيقولوا هذا الكلام بناء على وضع الجوائح. مثل وضع الجوائح دي ما تأخذ المال انت تأخذ مني مش عارف 20000 جنيه وهي ما تسويش نص جرام تأخذ سحلها بإيه الأصل في التعامل الذهب هو ده الأصل كل العملات قائمة عليه نعم يعني في الزيادة والنقص على السؤال طبعا قال أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. الحديث السابق حديث أبي رافع، وهذا الحديث رواه البخاري ولفظه: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. وروى أيضا في مواضع أخرى ومسلم والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه بقوله خياركم إلى آخره فقط، والبيهقي والطيالسي وأحمد كلهم من طريق سلمة ابن كهيل، وعند البخاري في إحدى الطرق وكذا مسلم، والنسائي زيادة يتقاضاه، وجاء يتقاضاه يعني. وهي بعد قوله يتقاضاه: فأغلظ عليه، يعني أغلظ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن خياركم أحسنكم قضاء. قال أخبرنا سفيان، من خلص الباب، قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني بيفسر هذه الآية بأنها السلف سلف مضمون، يعني أخذت منك دينا لكن يكون إلى أجل مسمى، سلف معلوم إلى أجل معلوم. هذا إسناده حسن موقوف على ابن عباس، وقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن قتادة به، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي تعقيبا عليه: إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة، وإبراهيم هو ابن بشار الراوي له عن سفيان عند الحاكم يعني. وقد تعقب الشيخ الألباني بقوله: تابعه جماعة منهم الشافعي، اللي هو الإسناد هذا، أخبرنا سفيان، فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده، فإن أبا حسان الأعرج لم يخرج له البخاري. قلت: السند حسن، فإن أبا حسان واسمه مسلم بن عبد الله الأجرد البصري صدوق رمي برأي الخوارج كما في تقريب التهذيب، ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن، ولكنهم رواية شعبة عنه يعني عند الحاكم، كما عند البيهقي، وقد وهم الشيخ الألباني فقال صحيح أخرجه الشافعي والحاكم والبيهقي من طريق سفيان عن أيوب. قلت: لم يروه البيهقي من طريق سفيان، من طريق شعبة. ورواه الطبري في التفسير عن ابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، وروى أيضا عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر عن قتادة. عندك زيادة دي؟ عبد الرزاق، عبد الرزاق في المصنف من طريق معمر عن قتادة به. الدين أو السلف المضمون أحله الله عز وجل، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لكن أمر بالكتابة حتى تحفظ الحقوق وتقطع أسباب الخلاف. نعم. بعض غير النصوص اللي احنا أخرجنا: إن أحسنكم، إن خيركم أحسنكم قضاء، ده على الوجوب والاستحباب؟ لا، استحباب مش ليس على الوجوب. لا، يعني من قال بالوجوب، الوجوب أن يرد الدين على ظاهره. نعم نعم. أما الزيادة ده فضل، فضل منه طبعا. طب والدين في المسألة دي بقى أحسنكم قضاء إزاي؟ لو 1000 جنيه مثلا يقول له هاخد 800 فقط؟ إيه؟ الدائن اللي هو هيرد له الفلوس بقى، مش النبي يقول أحسنكم قضاء يعني في الاثنين، في الدائن وفي المدين؟ لا، هو أنا بقضي، أنا اللي عليا، المدين هو اللي بيقضي، يقضي ما عليه. سماح أمر ما بينهم. رجلا سمحا؟ نعم. لا اذا اقتضى يعني اذا طلبه ما مسكش بقى بتلابيب وكل زي ما فعل الرجل انكم قوم مطل طبعا افضل يعفو او طبعا. يعني اللي جه يتفعل التداوات وياخد 800 فقط ده ما ياخدش يعني احسنكم قضاء غير احسنكم طلبا اقتضاء اي نعم سمحا اذا اشترى اذا اقتضى وسمحا اذا قضى يعني اذا ادى اذا طلب السماحة. السماحة في القضاء والعطاء ده واجب ولا مستحب؟ ده مستحب السماحة مستحب. يعني هو إذا لم يكن سمحا يعني لم يتعرض لدعاء رسول الله. محقق. لم يتعرض لدعاء النبي. قال رحم الله امرأة صلى خلاص أربعة. نعم. الأمور الممدوح فعلها أو فاعلها إذا لم يكن فيها تأكيد أو أمر فهي مستحبات. يعني من تسامح فهو خير فما نقولوش بقى يجب عليك ان تسامح لا انت فوتت الخير فقط من عفا فاجره على الله ما نقولوش واجب عليك انك تعفو لا هذا حسن وزياده فضل خلاص انتهينا من البيوع قال كتاب الصيد والذبائح معايا ده طويل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر جعانين عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها يعني لله وفقط سأله الله عن قتله قيل يا رسول الله وما حقها قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها يعني مش يصطاد لمجرد الصيد وروح مسكها قطع زي ما بيعملوا اللي بيصطاد العصافير روح قطع كده على طول هذا ضعيف لكن طبعا معنى صحيح طبعا الطريقة دي في إدراك الصيد قبل قالوا في الأشياء التي يعني لا يدركها إذا سمى فهي عند الصيد يعني لا تحتاج إلى تذكية مثل الطيور والدجاج والماء إلى ذلك والحقها صح يا صح نتشر أبدا ده العصافير واليمام كده في العصافير واليمام والحاجات عشان ما تلحقش تموت ما تلحقش تموت؟ اه إزاي؟ لا دي مش ليست تذكية دي مش ده نخل نعم ما هو قالوا يعني هو حينما سمى لما أطلق رصاصته لاصطاد بها هذه تذكية في حد ذاتها طيب هي دلوقتي ما ماتتش ماسك العبيط قطعها لو يعني قالوا بالنسبة للأشياء الضعيفة هذه مثل العصافير والطيور والدجاج وكده الأمر أسهل من الضأن والإبل والبقر وكده لو شدها مش هيفصل لا هو حتى النخع يعني القطع كله دلوقتي ده ماتت بالصيد ولا ماتت بالذبح ماتت بالفصل هذا لا يجوز طبعا بس التذكية هي مذكاة يعني يتركها حتى تموت بالصيد نعم ان لم يجد معه الموسى والسكين يعني طيب مزيه الحصى بس تهريق دما تصدمها ها الخردوقه دي ده بتخرق يا ابني لا سيبنا بالدقيق تخرق ها بتخلص بتخرق اغلب انا عندي واحده بتتكسر كانت مثلا بتسيب اثر الزراعه اي نعم يعني بيكون فيها دم يعني الضابط اللي لو خزقت يعني ولا يشترط لا يشترط ان تمرق المهم تصيبه دما دخل اي نعم طب ما دخلتش يبقى موقوذ اي نعم القتل اصطاد بالصعب اي نعم مين دي بقول لك قتل ميتة خلاص نخلي في الصيد والذباح بعد. احنا لسه ما بدأناش واشتغلتوا لي في الأسئلة. الحديث رواه النسائي والدارمي دون قول ولقطع رأسه والطيالسي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي كلهم من طريق صهيب مولى عبد الله بن عامر وهو صهيب الحذاء المكي الحذاء والأولى أنه مجهول. ابن حجر قال مقبول حيث لم يروى عنه سوى عمرو بن دينار وقال الذهبي في الميزان وعنه عمرو بن دينار فقط وبعضهم قوى حديثه من قتل عصفورا الحديث هذا كلام الذهبي. وقال ابن القطان لا يعرف لكن هو كما قلنا مروان بن حجر رحمه الله بيعتبر إخراج النسائي للراوي في كتابه إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. فإذا تفرد راو عن شيخ وأخرج له النسائي أو أبو داود ابن حجر بيعتبر ذلك ويرفع من منزلة هذا الراوي من الجهالة إلى القبول يعني يجعله مجهول الحال ليس مجهول عين. لا تساهل ابن حجر. ابن حجر إذا وجر الراوي أخرج له النسائي أو أبو داود في الأصول يعني حج عنه ده ولم يروى عنه إلا راو واحد يجعله مقبول الرواية إذا توبع وإلا فلين الحديث. والحديث له طريق أخرى رواه النسائي وأحمد وابن حبان كلهم من طريق عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يا رب سل فلانا لما قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. وهذا إسناد ضعيف لا يصلح شاهدا فإن صالح بن دينار الجعفية أو الهلالية مجهول ضعيف. ولم يروى عنه سوى عامر الأحول وقال عنه ابن حجر في التقريب مقبول وعامر الأحول صدوق يخطئ وقد حقق وقد قال المحقق شرح السنة فالحديث وتقوى بهذا الشاهد. هذا هو ضعيف مجهول الظاهر ان هي كده ضعيف مجهول درجة ضعف انه مجهول العين حيث لم يروى عنه الا راوي واحد والراوى عنه اصلا ليس ثقة يعني قد يقبل الراوي اذا كان الراوي عنه ثقة مش يقبل يعني يرفع جهالة عينه وقد يكون ثقة اذا كان اماما عند بعض العلماء يعني اذا كان اماما واشترط ان لا يحدث الا عن ثقة لكن هذا الراوي عنه ضعيف اصلا يعني راوي تفرد عنه بالرواية راوي ضعيف هذا لا يرفع جهالة العين عنه يبقى مجهولا. طيب قلت وهو غير مقبول حيث في كلا الطريقين مجهول وهو لا يصلح يعني الأول فيه مجهول وده الثاني مجهول أيضا لأن يقوي أحدهما الآخر والله أعلم. وله طريق أخرى وفي سنده السري بن عبد الله السلمي قال الذهبي لا يعرف يعني كل من طرق المجاهيل. وأبو الجارود زياد بن المنذر الأعمش كذابه يحيى بن معين يعني إسناد ثلاثة أسانيد كل واحد فيها مجهول وفي أحدها مكذب لا يصلح أن يتقوى فالحديث ضعيف وإن كان المعنى أو الحكم المأخوذ منه لا يجوز أن تصاد تلك الطيور عبثا وفقط أو أن تقطع رؤوسها وترمى وهكذا لا بد أن تصاد لمأكلة لمنفعة. يعني لحرمة الروح. أي نعم. إن كان لا يحب هذه النوعان الطيور ولا بزرع المال في السرية يصدق وتصدق بها عشان يخرج من هذا. أو تصدق بها ويعطاها لكلبه الحارس. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. حديث صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي والدارقطني من طريق سفيان. وقال الترمذي وهكذا روى غير واحد عن عمرو، وروى حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، يعني جعل هناك وسط بين عمرو بن النار وجابر. ورواية ابن عيينة أصح، وهو قد قال في البداية وروى هكذا روى غير واحد عن عمرو، يعني مش ابن عيينة فقط، ابن عيينة وغيره. أما حماد بن زيد هو الذي قال وزاد محمد بن علي. قال وسمعت محمدا يعني البخاري رحمه الله يقول ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. يا سلام، هذه فائدة. قلت وإسناد الحديث هذا صحيح، بل هو أصح أسانيد المكيين كما قال الحاكم، ومعناه في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وابن أبي شيبة، وفي النهي عن لحوم الحمر فقط، وعنده أيضا كما هنا يعني لحوم الخيل. وسيأتي حديث الأسماء الآتي. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن هشام عن فاطمة، هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير، عن أسماء هشام عن زوجته عن جدتهما أسماء رضي الله عنها أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. حديث صحيح رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارقطني والطحاوي وابن الجرود وأحمد كلهم من طريق هشام به، وعند بعضهم ذبحنا مكان نحرنا. والمنحور يذبح، الإبل منحورة والبقر تنحر وتذبح والخيل تنحر وتذبح والإبل أيضا تنحر وتذبح، لكن الأفضل فيها في حقها النحر، الأفضل في حق الإبل النحر، وفي حق البقر الذبح، ويجوز فيها كلها الأمران الذبح والنحر. والنحر يكون من بداية العنق جهة الذراعين، والذبح يكون من منتهى العنق جهة الرأس الحلقوم. كان طويلا الرقبة والوز والنعال والبطن يدخل مع الإبل الأفضلية. لا، الظاهر أنها طيور تذبح لا نحر فيها ولا النعامة. لا فكرة أنت هتقول لي ما كتت القرن الأسود فعلا مخيفة تعملها كده عاملة زي مثل الجبل مثل الجمل. أسهل في خروج الروح والدم والله، لكنها طيور ليست من الأنعام، ليست من بهيمة الأنعام. ترفع الذبح يا شيخنا أو النحر سنة نبوية ولا شيء في طبي؟ النحر سنة نبوية، ومن جهة تطيب اللحم أطيب في النحر. نعم هنجيب رجالة يمسكوها كتفوها أو يمسكوها بيغمض تروح يسلمها، وما تعملش برجلها حاجه ما تضربش. يعني الغنمه بتسلم خرف اللي هي داخله على الموت، ما هي نعامه بقى بتغم بتدفن نفسها عشان ما تشوفش العدو. تروح ماشيه معاه لو ماشي كده يقول لك بتشلح. وعند بعضهم ذبحنا مكان نحرنا، وذكره الشيخ